يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابة الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ورضي عنه باب اللعان وما يتعلق به. اللعان هذا كما في سورة النور قوله تعالى: والذين الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جولة كل ما رفضت به الله أن تؤمن بالله والإيمان وليشد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكر إلا زاني فحرم ذلك على المؤمن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. نزلت الآية هذه وهذه الآية عامة في الأزواج وفي غيرها. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة فقام عاصم بن معادي قال: يا رسول الله، الرجل نجد الرجل على بطن امرأتي فإن ذهبت لنقيم الشهود كنت أفرغ من حاجتي وتضمونه يعني بجلد 80 جلدة ولا تقبلون الشهادة ويسموه المسلمون فاسقا. رسول الله قالوا: هكذا أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما هو كذلك عاصم بن معادي حتى يتلقى مع هلال بن أمية يسترجع إن الله وإن الله رزعوا في هذا يعني قالوا: ملك ملك. قالوا: شرا، وجدت شريك بن سحمة على بطن امرأتي. راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال: البينة أو جلد في ظهري أو حد في ظهري، نجيب البينة والله حد في ظهري. يا رسول الله، قال: راني يعني صادق، راني بيفداك أبي وأمي. قال: هكذا. بينما قال: وأنا صادق إن شاء الله ينزل في يقرأ. نزلت الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآية. يعني هذه فيها فسحة ورحمة للأزواج. إنسان يوجد مع زوجته والله يرميها بالزينة والله ينفي الحبل نتاعها، مش كيما وقت آخر. إذا أرضى واحد والله ما امرأة والله يجلد بثمانين جلدة، ثمانين جلدة والله يجيب 4 شهود. إذا جاب 4 شهود ووقعت في زمن سيدنا عمر واحد رماه واحد يعني بزينة وجاب الشهود 3 حرف وواحد تلكا، قالوا كل اللي شاهدوا جلدهم 80 جلدة 80 جلدة لأنه ما يكملش العدد، أو واحد منهم تراجع وبطل. هذا يعني هي فكانت يعني رحمة هذه في الأزواج، اللي عن هذا كان رحمة في الأزواج. وكثير ما يعني ما بعض الناس اللي يرمي زوجته ويخوتني والله يقول محمد هذا ما وش مني، لو كان قاتل كما نزلت في الأول هل اللي يرمي زوجته 80 جلدة 80 وين يلقى 4 شهود في روح يجيب 4 شهود ثانية. قال: باب ذكر فيه اللعان. وحدثني سعد بن معاذ قال: يا رسول الله يجلد الرجل مع امرأته الله إلا أضربنه بسيف غير مصح. أضربه بالسيف يعني القاطع من جبل مصح. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غير اكتساب؟ أنا أغير منه والله أغير مني. باب ذكر فيه اللعان وما يتعلق به اللعان لعان يلعن لعنا المصدر له ويكون إما لين في نسب في نسب يقول هذا الحمل موشي أو لرؤيتها تزني يقول أنا شفتها تزني زوجته شيء أجنبي هذاك قذف ويجلده. والأول واجب لينا في النسب لأن النسب هذاك هو يتعلق به ويبقى به الولد هذاك وما يقولوا هذا ابن زينة الزينة شوي أخف لرؤيتها تزني. والأول واجب والثاني ينبغي تركوه يعني ستر باقي يتركوا بال الشتاء تزني والله هذا قال لك الأحسن وزين أبو الليل يعني هذا وقف دائما يكون من الرجل أحيانا المرأة هي اللي تطلبه إذا كان يعني رماها وهي بريئة تطلب. ولم يعرفه المصنف وإنما اعتنى بذكر شروطه وأركانه فقال قال رحمه الله: إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه. هذا اللي يلاعن هو زوج زوج يكون مكلف يكون مسلم ويكون حر لا عبد لا سيد في أمته فالحصر بالنسبة إليه وإلا في زوجاته لاعن وأغناه عن شرط التكليف قوله فيما يأتي هو صبي وعن شرط الإسلام قوله لا كفرا هذا إن صح نكاحه بل وإن فسد نكاحه ولو وجب أعمال فساده لثبوت النسب فيه. قال أو فسقا أو رقا لا كفرا أو فسقا أو رقا يعني حتى الفاسق والله زوجته فاسقا يقتلي له لأنه قد يكون حمل وهذا الحمل هذا كان يضر فيه والله أو فسقا أو رقا الزوجان كان فاسقا أو رقا لا إن كان كفرا كافر معا هي هو كفى ويا كفى هذا ما فيهمش اللعان فلا يلتعنان إلا أن يترفع عينينا راضيين بحكمنا. فإن كان مسلما لعن كتابيا لعن كتابيا. ولما كانت أسباب اللعان ثلاثة وثالثها وهو القذف مختلف في أشار لأولها بقوله قال رحمه الله: إن قذف بزنا في نكاح وإلا حد. إذا قذف زوجته بزنا يقومون أو يضربون تصريحا يعني فلا تزن لا تعريضا يعني لقين معنى بركة لا تعريضا كما بعض الناس يشبهون ويبني فلان تعريضا ورفعته بأنه من حقها إذا كان رمحا من حقها ترفعه للحكم ويتلعنه وإلا فلا لعان في زمن نكاحه يعني هذا اللي القذف هذا ولا اللعان يكون في الوقت اللي رأى زوجه ما يقذفهاش قبل ما يزوج بها والله قراني أنا شفت هذا الزني قبل ما نزوج بها. في نكاح أي يجب أن يكون قذفها في نكاحه إذا ما يشفت مزوج بها على يقول أي وتابع النكاح حتى تابع النكاح يكون من العدة إذا كان ترى في العدة مباشرة تزني في صحنه إلى العدة كالنكاح وسواء كان حصول الزينة منها في نكاحه أو قبله كما لو قال رأيتك تزني قبل أن أتزوجك. والحق أنه لابد منكم الزينة في نكاحها أيضا كما في الداخل إلا حد، وإلا بأن قذفها قبل نكاحها، قبل نكاح عقد أو فيه في زينة قبله أو بعد خروجها من الأداء، ثم يحد يقوم عليه الحد ثم ينزل ذا. وما فيش لعان، فيش لعان ولا لعان، ولو كانت زوجة له الآن لأنه قذفها قبل أن يزوج بها. قال رحمه الله: تيقنه أعمى ورآه غيره ما لستة أشهر وانتفى به ما لستة أشهر وإلا لحق به. ووصف الزنا بقوله تيقنه، شغيب يرميها أخرى، أي جزم به، ولو كان يكون أعمى في جسين جسيف وبيت الراجل والله يقول بجسم بفتح الحماء جسم بكسر الحاء، أي بإخبار يفيد ذلك ولو من غير مقبول الشهادة. ورآه غيره غير الأعمى وهو البصير بأن رآه البرود مكحلة، فلا يعتمد على ظن ولا شك. والمعتمد ما قاله المصنف وما قيل من أن تحقق بصير كافي كالأعمى لا يحول عليه. قال: وانتفى به ما لستة أشهر. انتفى به برعان التيقن برؤية أو غيرها ما، أي الولد الذي ولد كاملا لستة أشهرين فأكثر، أربعة زينة، بعد ست أشهر اللي رماها وضعت الحمل، أما لا ذاك الحمل السيد اللي اقتفى به. ورأى غيره أي الأعمى وانتفى به بلعان تيقن برؤيته وغيرها ماء الولد الذي ولد كاملا بستة أشهر فأكثر من يوم الرؤيا، أو أنقص منها بخمسة أيام، هذا يكون فيها اللعان، ويكون ماشي موشي وهربها، يعني يتبرم من هذاك الولد. هذا إذا كان زيدت من الوقت اللي يرضها حتى يجد الولد بست أشهر، هذا يمكن فيه اللعان. وإلا بأن ولدته كاملا بدون ستة أشهر إلى خمسة أيام، بأن ولدته لستة أشهر إلا ستة أيام فأقل، أنا ما كملوش ستة أشهر لأن أقل الحمل ستة أشهر، أقل الحمل والأغلب هي تسعة أشهر، لكن مني من الله رياهم خصمها بخمسة أيام. وإلا بأن ولدته كامل لدون ستة أشهر، ولدته كامل لدون ستة أشهر هذا مش لي هو، بين ستة أشهر إلى خمسة أيام، بأن ولدته لستة أشهر إلى ستة أيام فأقل من يوم الرؤيا هذا يلحق به الزوج. ده يكون موجود قبل. موجود قبل لاحق به لأنه كان موجودا في رحمها الوقت اللي يقذفها، كان موجود وقت الرؤية واللي يعني ما كان لها لارين في الحمل. قال رحمه الله: إلا أن يدعي الاستبراء. إلا أن يدعي الاستبراء قبل الرؤية، قالوا لي يعني استبريت ما رأيتهاش قبل الرؤية بحيضة وما قربتهاش بعد ولكنها حملت، فإن ادعاه لم يلحق به، لم يلحق به خمسه وصبرها من بعدها ورفعت الحمل، من رفعت الحمل هاتين من سنة، وينتفي بذلك اللعان إذا كان بين استبرائه ووضعها ستة أشهر فأكثر، فإن كان أقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام فإنه يحمل على أنه موجود في بطنها حال الاستبراء ويكون ليه يفرش به، والحامل قد تحيض وأشار للسبب الثاني بقوله قال وبنفي حمل وإن مات. هذا في الأول كان رماء بزينة وهذه هنا قال لها الحمل لأهل مش مني، هذا الحمل لأهلك مش مني. وبنفي حمل ظهر ولو بشهادة امرأتين بأن رماها بأن حملها ليس منه من غير تأخير إلى الوضع، وبنفي نسب لا شمل له في الولد لكن ذكره هو الغالب واللعن، وإن مات الولد هنا يبقى اللعن لا شيء، ولو كان ذاك الحمل مات بعد الوضع أو ولدته ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته مثلا، وفائدة سقوط الحد عنه، سقوط الحد عنه ربما يجدوه لأنه يعتبر قذف، وفائدة سقوط الحد عنه ويكفي لعان واحد إن اتحد أو تعدد الوضع كان في بطنها زوج يكفي لعان واحد. الحمد المتعدد سمع عائشة القاسم القديم سنين فوجد امرأته ولدت أولادا وغاسمين هم جاي ثلاثة ولا أربعة منين، وقال له بل عمك لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان، ما يتبراش منهم إلا بلعان وإلا يبقى نسوب الله، لأنه حينئذ بمنزلة من قذف زوجته بزينة مرارا فإنه يكفي لذلك لعان واحد. قال أو التوأم أو تعدد التوأم وهو أحد المتعدد في حمل واحد وما قبله يغني عنه ويتفع عنه الحمل في جميع الصور بلعان معجل بلا تأخير، ولهما مريضين أو أحدهما إلا الحائض والنفاس غير آخران كالزنا والولد تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد، كأن يقول أشهد بالله لا رأيتها تزني وما هذا الحمل مني. ولما كان لنا في الحمل أو الولد شرط أشار له بقوله قال إن لم يطأها بعد وضع، إذا لم يطأها بعد وضع لولد قبل هذا الولد المفي، والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو 6 أشهر فأكثر فإنه حينئذ لا عين، وأما لو كان بينهما أقل من 6 أشهر لما في حكمها لكان الثاني مدتي مثل الأول، فلو وضعها بعد الوضع ما حملت حملا آخر فليس له نفي لاحتمال حصوله من الوطن الذي بعد الوطن. قال أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو لكثرة أو وطئ بعد وضع الأول في 6 أشهر وأمسك عنها وأتت بولد بعد الوطن لمدة لا يلحق الولد فيها في الزوج إما لقلة ك5 أشهر فأقل بين الوطن والولادة فإنه يعتمد بذلك على نفيه ويلاعن فيه لأن هذا الولد ليس الوطن الثاني لنقصه عن 6 أشهر ولا من بقية الأول لقطع 6 عنه أو لكثرة 5 سنين فأكثر فإنه يعتمد بذلك على نفيه ويلاعن فيه. قال أو استبراء بحيضة أو لم يطأها بعد استبراء بحيضة لم يطأها بعد الاستبراء بحيضة وآتت بولد 6 أشهر فأكثر من وقت الاستبراء فيعتمد في نفيه على ذلك ويلاعن، وإن لم يدعي رؤية ثم بالغ على مقدر أي وينتبه الحمل الولد بلعان معجل إلى بغيره. قال رحمه الله ولو تصادقا على نفيه ولو تصادقا على نفيه أي الولد قبل البناء أو بعده فلا بد من لعان من الزوج لنفي الولد، فإن لم يلاعن لاحق به ولا حد عليه لأنه قذف غير عفيفة زانية، وتحد هي على كل حال. قال إلا أن يأتي به لأقل من 6 أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبور. إلا أن تأتي به بالولد لأقل من 6 أشهر من يوم الإلحاق بشيء له، بل ك6 أيام، فينتفع حينئذ بغير الإلحاق لقيام المانع الشرعي على ما فيه، أو تأتي به وهو زوج صبي حين الحمل أو مجبور. ليه أخبر هذا المجبور ما يقدرش، ولكن هذا الحمل إن جاء فإن بقى عنه فينتفع عنه الولد، تنتفع عنه الولد بغير الإعانة لأنه هو مجبور ما هوش قادر يجمع زوجته، وهي حملت باستحالة حملها من حينئذ، ومثله مقطوع الأنثيين، مقطوع الأنثيين ما يقدرش يجمع، أو المقطوع البيضة اليسرى، المقطوع البيضة اليسرى ما يقدرش يعني، فقط عن صحيح. قال أو ادعته مغربية على مشرقية. أو ادعته الحمل امرأة مغربية هي زوجته في المغرب وهو في الشرق، بعد العقد عليها عقد عليها وهي في المغرب وهو في المشرق، على زوج لها مشرق مثلا، وتولى العقد بينهما بذلك وليهما وهما في مكانهما أي المغرب والمشرق، وعلم بقاء كل من الزوجين في محله إلى أن ظهر الحمل، ظهر الحمل بها ليه بسيدي الحمل عليه وراه في المشرق ويرى، فإنه ينتفع عنه بغير الإعانة، غير حق بغير الإعانة لقيام المانع العادي على نفيه عنه، ولا مفهوم لمغربية ومشرقية، بل المراد أن تدعيه على من هو على مدة لا يمكن مجيئه إليها في خفيه. قال وفي حده بمجرد القذف أو لعان خلاف، وأشار للسبب الثالث وأن فيه خلافا، فقال وفي حده أي الزوج بمجرد القذف لها، لأن قال لها يا زانية أو أنت زانية، من غير أن يقيد ذلك برؤية أو نفي حمل، هذا ما يحدوه ولا يمكن من لعان أو لعانه بأن يمكن منه ولا حد عليه للقذف خلاف، وقمنا به المدونة وأربعة ولكن. قال وإن لاعن لرؤية وادعى الوطأ قبلها وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه به ونفيه أقوال. وإن لاعن الزوج لرؤية وادعى الوضع قبلها، فالطاها قبل الرؤية، وادعى عدم الاستبراء بعد ذلك الوضع ثم ظهر بها حمل، يمكن أن يكون من زين الرؤية وأن يكون منه ربما بأن كان ل6 أشهر فأكثر من يوم الرؤية، فلمالك رضي الله عنه في إلزامه الزوج به أي بالولد أو الحمل، ولا ينتفع عنه أصلا بناء على أن اللعان إنما شرع لنفي الحد فقط، وعدوله عن دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاق الولد، فليس له أن ينفيه بعد يتوارثان عدم إلزامه به فهو لاحق به، ويتوارثان ما لم ينفيه بلعان آخر. ونفيه الولد عن الزوج باللعان الأول لأن اللعان موضوع لنفي الحد والولد معنا ينفل حتى على روحه وينفل الولد، فإن استلحقه بعد ذلك لحق به وحده أقوى ثلاثة رجع ثالث ومحلها ما لم تقو ظاهرة الحمي يوم الرأي كما قاله ذلك أيضا مختار ابن قاسم يا شافق لي ابن القاسم مختارا لقول ذلك ويلحق الولد به إن ظهر يتحقق وجوده يومها إن كان بينا متضحا أو آتت به لأقل ست أشهر من يوم الرابع الرؤيا يكون أقلية قال رحمه الله ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره وإن بسواء ولا يعتمد زوجه في اللعان لأن في الحمل على عزل يحمل وقال لهم أنا كنت نعزل في هذا الحمل هذا شأن ولا يعتمد فيه في اللعان عالين في الحمل على عسل لأن الماء قد يسبق فهو يعزل وهو لا يشعر ولا على مشابهة للولد قال لهم الولد هذا الزيت أنا ما يشبهيش هذا ما ينفعوش هذا مشابهة للولد لغيره من الناس وإن كانت مشابهة الغير في سواد هو أبيض وجابت هي ولد أسود لا يمكن هذا الأسود هذا مين جميع ما يقدرش ينفي وإن كانت مشابهة الغير في سواد أو عكسه ووالده على ضد من ذلك لأن الشارع لم يعول عليها هذاك اللي قالوا فارغ الولد تعبوا وقالوا قالوا كش ما عندك هيك يبل فيها واحد يعني قالوا كاي قال لهم بعدهم نزعوا عرق على ولا وطء بين الفخذين إن أنزل والله قال لهم ودينا هذا الحمل ونفت غلطاها بين الفخذين دون الفرش وهذا الحمل منين إن أنزل لأن الماء قد يجري بالفرج فيشربه الرحيم ما عندوش حق قال ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل ولا على وطء في الفرج هو أوطأها ولكن ما خرجوش الماء أو قال ما أوطأها بغير إنزال ويرى حملة هذه لأن نزع ذكره قبل الإنزال إن أنزل قبله أي قبل ذلك الوطء هي وضع أو غيره احنا فهم معدوش الحق والحال أنه لم يبل وكان بال وعابد الجماع البول هذا فيه دع كل شيء والحال أنه لم يبل بين الإنزال والوضع الثاني احتمال بقاء شيء من باله في قناة ذكره فيخرج باللباب بالرحيم فتحمله منه فإن كان قد بال قبله ثم وطئ بالفرج ولم ينزل فحملت فله أن يلاعن معتمدا على عدم الإنزال لأن البول لا يبقى معه شيء من الماء قال ولاعن في الحمل مطلقا ولاعن الزوج في نفي الحمل مطلقا كانت المرأة في العصمة والله لها مطلقة خرجت من العدة أو لا كانت حياء ميتة فلا يتقيد اللعان لنفي الحمل في زمان إلا أن تجاوز أقصى مدى الحمل 5 سنين من يوم الطلاق أو ترك الوضع وطلقها عنده 5 سنين وظهر بها حمل وضعة الحمل أي يسموا بعد 5 سنين ما كانش المرأة اللي يبغى الحمل نتاعها 5 سنين قليل يعني أكثر من 5 سنين ما كانش قال وفي الرؤية في العدة وإن من باء ولا عنا في الرؤية إذا ادعاها في العدة. هي في العدة وأنا شفت العدة. وإن كانت العدة من طلاق بائن. والفرح من طلاق بائن ولا سمعة أجنبية. فإنه يلاعن ومثلته خرجش في العدة. ولو انقضت العدة لأن العدة من توابع لا الأصبع. يبقى عنده الحق. فولو خرج في العدة. ولو انقضت العدة لأن العدة من توابع الأصبع. وأحرى لو رمى من في الأصبع فإن ادعى بعدها أنه رأى فيها لم يلاعن. فالحاصل أنه إن ادعى في زمن العدة أنه رأى فيها أو قبلها لاعن. وإن انقضت العدة وإن ادعى بعدها أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها فلا لاعن. قال وحد بعدها كاستلحاق الولد إلا أن تزني بعد اللعان. وحد شرعي حد وعليه الحد إذا ادعى بعدها بعد العدة أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها طلقتها وخلاص ولا في العدة ولا خلت في العدة وشوفها شفتها خلاص كاستلحاق الولد الذي نفاه باللعان فإنه يحد ويلحق به إلا أن تزني أي إلا أن يثبت زناها بإقرار أو بينة فلا يحد لأنه رمى غير عفيفة في المسألة الدين إلا أن قوله بعد اللعان خاص بالثانية أي مسألة الاستلحاق وأن الأولى في اللعان قال وتسمية الزاني بها وأعلم بحده لا إن كرر قذفها به وتسمية الزاني بها أي كما يحد إذا سمى الزانية بها لأن قال رأيته في تزني بفلان ولا يخلصه من الحد له لعانه لها قالوا أعلم بحده لا إن كرر قذفها به وأعلم من سماه كلا رأيته في تزني بفلان وأعلم من سماه وجوبا بحده أي بموجب حده بأن يقال له فلان قذفك بامرأته لأنه قد يعترف هذا الإنسان أو يعفو لإرادة الستر ولو بغلاق الإيمان لا إن كرر بعد اللعان قذفها أي بعد بما رماها به أولا فلا يحد بخلاف ما إذا قذفها بأمر الآخر أو بما هو أعلم فيحد والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام